بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. الورد 25 من مجالس سماع كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: وله الدين واصبة، أي دائمة. قال أبو الأسود الدؤلي: لا أبتغي الحمد القليل بقاؤه، يوما بذنب الدهر أجمع واصبة. فإليه تجأرون، أي ترفعون أصواتكم. وقال عدي بن زيد: إنني والله فاقبل حالفي بأبيل كلما صلى جأر، أي رفع صوته وشده. وهو كظيم، أي يكظم شدة حزنه ووجده ولا يظهره. وهو في موضع كاظم، خرج مخرج عليم وعالم. أي يمسكه على هون، أي هوان. مفرطون، أي متروكون، منسيون، مخلفون. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونه يذكر ويؤنث. وقال آخرون: المعنى على النعم، لأن النعم يذكر ويؤنث. قال: أكل عام نعم تحوونه، يلقحه قوم وتنتجونه، أربابه نوكا ولا يحمونه. والعرب قد تظهر الشيء ثم تخبر عن بعض ما هو بسببه وإن لم يظهروه، كقوله: قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة، وللسبع أذكى من ثلاث وأكثر. قال: أنتم ثلاثة أحياء، ثم قال: من ثلاث. فذهب به إلى القبائل. وفي آية أخرى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، أي من السبل سبيل جائر. تتخذون منه سكرا، أي طعما. ويقال: جعلوا لك هذا سكرا، أي طعما، وهذا له سكر، أي طعم. وقال جندل: جعلت عيب الأكرمين سكرا. وله موضع آخر مجازه سكنا. وقال: جاء الشتاء واجتال القنبر، وجعلت عين الحرور تسكر، أي يسكن حرها ويخبو. ويقال: ليلة ساكرة، أي ساكنة. وقال: تريد الليالي في طولها، وليست بطلق ولا ساكرة. ويروى: تزيد ليالي في طولها. ومما يعرشون، أي يجعلونه عريشا. ويقال: يعرش ويعرش. بنين وحفدة أعوانا وخداما. قال جميل: حفد الولائد بينهن وأسلمت بأكفهن أزمة الأجمال. واحدهم حافد خرج مخرج كامل، والجميع كملة. وهو كل على مولاه، أي عيال على ابن عمه وكل ولي له. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قبل أن يخرجكم ثم أخرجكم. والعرب تقدم وتؤخر. قال الأخطل: ضخم تعلق أشناق الديات به، إذا المئون أمرت فوقه حملا. الشنق ما بين الفريضتين، والمئون أعظم من الشنق، فبدأ بالأقل قبل الأعظم. السمع لفظه لفظ الواحد، وهو في موضع الجميع، كقولك الأسماع. وفي آية أخرى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وهي قبل القراءة. جو السماء، أي الهواء. قال: ويل أمها من هواء الجو طالبة، ولك هذا الذي في الأرض مطلوب. قوله: أثاثا، أي متاعا. قال محمد بن نمير الثقفي: أهاجتك الضعائن يوم بانوا بذي الريء الجميل من الأثاث. والريء الكسوة الظاهرة وما ظهر. وجعل لكم من الجبال أكنانا، واحدها كن. سرابيل تقيكم الحر، أي قمصا. وسرابيل تقيكم بأسكم، أي دروعا. وقال كعب بن زهير: شم العرانين أبطال، لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، أي قالوا إنكم لكاذبون. يقال: ألقيت إليه كذا، أي قلت له كذا. وألقوا إلى الله يومئذ السلم، أي المسالمة. تبيانا لكل شيء، أي بيانا. وإيتاء ذي القربى، يعني وإعطاؤه. قوة أنكاثة، كل حبل وغزل ونحو ذلك نقضته فهو نكث. من قوله: نكثت، قال المسيب بن علس: من غير مقلية، وإن حبالها ليست بأنكاث ولا أقطاع. دخلا بينكم، كل شيء وأمر لم يصح فهو دخل. هي أربى من أمة، أي أكثر. فتزل قدم بعد ثبوتها، مثل يقال لكل مبتلى بعد عافية، أو ساقط في ورطة بعد سلامة ونحو ذلك، زلت قدمه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم من تقع على الواحد وعلى الجميع والذكر والأنثى. ولفظها لفظ الواحد، فجاء الأول من الكناية على لفظ من، وإن كان المعنى إنما يقع على الجميع، ثم جاء الآخر من الكناية على معنى الجميع فقال ولنجزينهم أجرهم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله مقدم ومؤخر، لأن الاستعاذة قبل القراءة. روح القدس جبريل عليه السلام. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي أي يعدلون إليه، ويقال ألحد فلان أي جار. أعجمي أضيف إلى أعجم اللسان. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله، شرح صدره بذلك تابعته نفسه وانبسط إلى ذلك. يقال ما يشرح صدري لك بذلك، أي لا يطيب. وجاء قوله فعليهم غضب على معنى الجميع، لأن من يقع على الجميع. يأتيها رزقها رغدا، أي واسعا كثيرا. فكفرت بأنعم الله، واحدها نعم ومعناه نعمة وهما واحد. قالوا نادى مناد النبي عليه السلام بمنا، إنها أيام طعم ونعم فلا تصوموا. وعلى الذين هادوا من اليهود، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أي إماما مطيعا لله، حنيفا مسلما. ومن كان في الجاهلية يختتل ويحج البيت فهو حنيف. اجتباه اختاره في ضيق مفتوح الأول، وهو تخفيف ضيق بمنزلة ميت وهين ولين. وإذا خففتها قلت ميت وهين ولين. وإذا كسرت أول ضيق فهو مصدر الضيق. سورة بني إسرائيل. وقضينا مجازه أخبرنا، فجاسوا قتلوا خلال الديار بين الديار. رددنا لكم الكرة أعقبنا لكم الدولة. أكثر نفيرا مجازه من الذين نفروا معه. وليتبروا وليدمروا جهنم للكافرين حصيرا من الحصر والحبس، فكان معناه محبسا. ويقال للمالك حصير لأنه محجوب. قال لبيد ومقامة غلب الرقاب كأنهم جن لدى باب الحصير قيام. والحصير أيضا البساط الصغير، فيجوز أن تكون جهنم لهم بهذا بمنزلة الحصير. ويقال للجنبين حصيران، يقال لأضربن حصيريك وصقليك. ألزمناه طائره أي حظه. ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي ولا تأثم آثمة إثم أخرى أثمته ولم تأثمه الأولى منهما. ومجاز وزرت تزر مجاز آثمت، فالمعنى أنه لا تحمل آثمة إثم أخرى، يقال وزر هو ووزرته أنا. وإذا أردنا أن نهلك قرية آمرنا مترفيها، أي أكثرنا مترفيها. وهي من قولهم قد أمر بنو فلان، أي كثروا، فخرج على تقدير قولهم علم فلان وأعلمته أنا ذلك. قال لبيد كل بني حرة قصارهم قل وإن أكثرت من العدد، إن يغبطوا يهبطوا وإن أمروا يوما يصيروا للهلك والنفاذ. وبعضهم يقرأها أمرنا مترفيها على تقدير أخذنا، وهي في معنى أكثرنا وأمرنا، غير أنها لغة. أمرنا أكثرنا ترك المد ومعناه أمرنا. ثم قالوا مأمورة من هذا، فإن احتج محتج فقال هي من أمرت، فقول كان ينبغي أن يكون آمرة، ولكنهم يتركون إحدى الهمزتين، وكان ينبغي أن يكون آمرة، ثم طولوا ثم حذفوا ولآمرنهم فلم يمدوها. قال الأثرم وقول أبي عبيدة في مأمورة لغة، وقول أصحابنا قياس. وزعم يونس عن أبي عمرو أنه قال لا يكون هذا. وقد قالت العرب خير المال نخلة مأمورة ومهرة مأمورة، أي كثيرة الولد. وله موضع آخر مجازه أمرنا ونهينا في قول بعضهم وثقله بعضهم، فجعل معناه أنهم جعلوا أمراء. فحق عليها القول، أي فوجب عليها العذاب. مدحورة أي مقصا مبعدا، يقال ادحر الشيطان عنك، ومصدره الدحور. وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه مجازه وأمر ربك. فلا تقل لهما أف، تكسر وتضم وتفتح بغير تنوين، وموضعه في معناه ما غلظ وقبح من الكلام. فإنه كان للأوابين غفورا، أي للتوابين من الذنوب. المبذرين، المبذر هو المسرف المفسد العائث. ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير، نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.